Activity 6. Is there a bank near here? نشاط 6. هل هناك مصرف بالقرب من هنا؟ استمع إلى 3 أشخاص يسألون عن الطريق وحصلوا على الاتجاهات. انظر إلى المخطط في كتابك. Listen, look at the diagrams and read the directions. 1. Is there a bank near here? Turn left at the cinema.